أما بعد، فهناك مسائل نذكرها في كتاب الحج كالخاتمة له. أول هذه المسائل الدعاء عند الملتزم، فإنه قد ورد في الحديث أن عددا وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج من مكة استلموا البيت من الباب إلى الحطيم ووضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم، وورد في ذلك أحاديث تدل على فضيلة الوقوف عند الملتزم وأنه من مواطن الإجابة، ورد ثلاثة أحاديث، لكن حديثان منها ضعيفان جدا فيها متروكان وحديث ضعيف. والقاعدة إذن لم يبق معنا إلا حديث ضعيف واحد، ومن ثم نقول لا يقوي بعض هذه الآثار بعضها الآخر، ومن ثم فإن الصواب أنه ليس للوقوف عند الملتزم خاصية، والدعاء في جميع أنحاء البيت يماثل الدعاء في هذا الموطن. ثم ذكر المؤلف دعاء يدعو به في هذا الموطن، ولم يثبت هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم نقول لا ينبغي تخصيص هذا الموطن بدعاء بدون دليل شرعي. ومثل هذا من يخصص كل شوط من أشواط الطواف أو السعي بدعاء خاص، فنقول هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طواف الوداع واجب، لو خرج الإنسان قبل أن يطوف للوداع فإن كان قريبا رجع فأتى بطواف الوداع فحينئذ لا يجب عليه شيء، أما إذا بعد فإنه يجب عليه أن يذبح شاة في مكة لمساكين مكة إلا الحائض والنفساء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهما في ترك طواف الوداع. قال ابن عباس خفف عن المرأة الحائض. قال ويستحب لهما الحائض والنفساء الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا الدعاء الذي ذكرنا، وهذا القول لا دليل عليه، ومن ثم فإن هذا الاستحباب ليس عليه دليل، ومن ثم يقال بعدم مشروعيته. الحج تنقسم أفعاله إلى ثلاثة أقسام: أركان وهي التي لا يتم الحج إلا بها، ولو قدر أن أحدا لم يفعل واحدا منها فحجه لم يتم، وهي الإحرام نية الدخول في النسك لأن النسك لا ينعقد إلا بإحرام، والثاني الوقوف بعرفة ولو لحظة واحدة في ساعة من ليل أو نهار في يوم عرفة حتى قبل الزوال كما قال أحمد خلافا للجمهور، ويبتدي الوقوف من طلوع الفجر في يوم عرفة وينتهي بطلوع الفجر في يوم العيد. الركن الثالث طواف الزيارة، طواف الإفاضة الذي يكون في يوم العيد أو بعده لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. أما واجبات الحج، والمراد بالواجبات التي يجب على الحاج أن يفعلها ولو تركها عمدا فعليه إثم وعليه جبرها بدم، وإذا تركها سهوا أو نسيانا فعليه جبرها بدم ولا إثم عليه. ما هي هذه الواجبات؟ أولها الإحرام من الميقات، فلو أحرم بعد الميقات فإنه يجب عليه دم. الثاني أن يستمر أن يكون واقفا في عرفة بجزء من الليل بحيث يستمر حتى يقف جزءا من الليل، لو قدر أنه لم يقف أصلا إلا بجزء من الليل ولو من آخره لم يجب عليه شيء ويكون قد أدى الواجب. الواجب الثالث كون الإنسان في مزدلفة بعد منتصف الليل ولو للحظة واحدة، وينتهي الوقت بطلوع الشمس في يوم العيد، ينتهي وقت الوجوب للوقوف للمبيت بمزدلفة بطلوع الشمس في يوم العيد. الثالث السعي، والمؤلف يرى أن السعي واجب وليس بركن، خلافا لمذهب أحمد والشافعي. في مذهب أحمد أن السعي ركن، وما اختاره المؤلف هنا أرجح لعدم وجود دليل يدل على الركنية، الأدلة إنما دلت على الوجوب. الخامس الرمي. السادس الحلق أو التقصير. والسابع طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأمور وقال لتأخذوا عني مناسككم. أما بالنسبة للعمرة فلها ركنان، الأول الإحرام والثاني الطواف. وأما واجباتها فالإحرام من الميقات والسعي والحلق. من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فإنه يجبره بدم. بقية أعمال الحج السابقة مستحبات وسنن، من ترك شيئا منها فليس عليه شيء. لو قدر أن الإنسان لم يتمكن من الوصول إلى عرفة حتى طلع الفجر في يوم النحر فيقال قد فات الحج في حقه، ومن ثم يذهب إلى البيت فيطوف ويسعى ويتحلل وينحر الهدي إن كان معه، ويجب عليه القضاء، قضاء الحج. إذا أخطأ الناس كلهم في يوم عرفة فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، أما إذا اختلفوا فوقف ناس في يوم ووقف آخرون في يوم فحينئذ الذين وقفوا في اليوم الصحيح هم الذين يصح حجهم، ومن لم يقف في ذلك اليوم فقد فاته الحج، وعليه أن يتحلل بطواف وسعي ويذبح هديه. قال المؤلف ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قربة وعبادة عند جماهير أهل العلم، وبعض العلماء قال بأن زيارة القبر النبوي ليس لها خاصية وليست تماثل بقية القبور، قالوا لأن المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان يبلغ النبي تسليمه كما ورد ذلك في الحديث، ومن ثم فبإمكان الإنسان أن يكون مسلما على عليه صلى الله عليه وسلم من أي مكان. أما شد الرحل إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد في الحديث النهي عنها، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فدل هذا على أنه لا يصح للإنسان أن يشد الرحل ويسافر من أجل زيارة القبر، لكن يشد الرحل ويسافر من أجل زيارة المسجد النبوي، فإذا زاره فلا بأس أن يزور القبر. من المسائل المتعلقة بهذا أنه لا ترابط بين الحج وزيارة المسجد النبوي، والحج يعد كاملا ولو لم يزر الإنسان المسجد النبوي ولو لم يزر القبر النبوي، لأن هذه عبادة مستقلة. وأما ما ورد من حديث من حج فلم يزرني فقد جفاني فهذا حديث موضوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف بعد ذلك أحكام الأضحية. الأضحية عند الجمهور سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا، فعلق الأضحية بالإرادة فدل على عدم وجوبها. وعند أبي حنيفة أن الأضحية واجبة. وإذا نذر الإنسان الأضحية وجبت عليه الأضحية، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه يرحمك الله. والتضحية في ذلك اليوم أفضل من الصدقة بالثمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأضحية، وفعله يدل على أن هذا هو الأفضل. والأفضل في الأضحية ومثله في الهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الإبل في قوله من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا. ويستحب اختيار الأسمن والأفضل لحديث لقول ابن عباس ومن يعظم شعائر الله هو استحسان بهيمة الأنعام. لا بد أن تكون الأضحية قد بلغت السن المعتبرة، والسن المعتبرة في الضان 6 أشهر الجذع، وما سواه لا بد أن يكون ثنيا، من الماعز 1 سنة، ومن البقر 2 سنين، ومن الإبل لا بد أن يبلغ 5 سنوات، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجوز الجذع من الضأن أضحية. وفي الحديث الآخر لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. الشاة تجزئ عن 1، بينما البدنة والبقرة تجزئ عن 7. يشترط في الحيوان في بهيمة الأنعام المذبوحة في الهدي والأضحية أن تكون سليمة من العيوب، ومن أمثلة العيوب التي لا بد أن تسلم منها الأضحية العور، والمراد به انخساف إحدى العينين، وألحق بها طائفة من الفقهاء العمياء، والثاني العجف، فالعجفاء وهي التي هزلت و أصبحت ضعيفة لا تنقي، يعني ليس في ساقها مخ، فهذه لا تجزئ. الثالثة العرجاء التي تضلع ضلعا بينا، فهذه أيضا لا تجزئ. كذلك المريضة والتي بين مرضها، والكبيرة التي لا تنقي، وفي لفظ الكثيرة كما ورد في حديث البراء ابن عازب في السنن. كهكذا أيضا العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، قالوا لا تجزئ، لأنه قد ورد في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستشراف الأضحية ونهى عن التضحية بأعظب الأذن والقرن. قال وتجزئ البتراء، والمراد بالبتراء مقطوعة الذنب. وتجزئ أيضا الجماء، وهي التي لم ينبت لها قرن أصلا. ويجزئ الخصي، والذي قطعت خصيتاه، لأن هذا يؤثر في استسمان بهيمة الأنعام. ويجزئ ما شقت الأذن من غير أن تقطع أو خرقت أو قطع أقل من النصف. من أحكام الأضحية أنه يستحب أن يأكل الإنسان ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، ولو غير شيئا من هذا فإنه لا حرج عليه فيه. ومن السنة أن تنحر الإبل، المراد بالنحر ذبحها من أسفل الرقبة، تنحر وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، يعني مربوطة اليد اليسرى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وأما بالنسبة للبقر والغنم فالمستحب ذبحها، المراد بالذبح قطع رقبتها من أعلى الرقبة. قال ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن محمد وأمته، قال يستحب ألا يذبحها إلا مسلم، يستحب ألا يذبحها إلا مسلم، لأنها قربة وعبادة، لكن لو ذبحها ذمي أجزأ، إن ذبحها صاحبها فهو أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقت ذبح الأضحية يبتدئ من صلاة العيد، من صلاة العيد، ولو كان الخطيب لا زال يخطب خطبة العيد. لو قدر أنهم لا يصلون في ذلك البلد، فمن قدر صلاة العيد بعد طلوع ارتفاع الشمس. الفقهاء الحنابلة يقولون يذبح يوم العيد وفي يومين بعده فقط، أيام التشريق 3 أيام. والقول الآخر أنه يذبح 4 أيام حتى في اليوم 13 كما هو مذهب الشافعي، ولعله أقوى، لأن اليوم 13 من أيام التشريق فجاز أن يذبح فيه. تتعين الأضحية وتكون تلك الذبيحة أضحية بعينها متى عينها بقوله هذه أضحية أو هذه لله وهذا هدي، أو بإشعاره، والمراد بالإشعار سلت السنام بحيث يخرج منه الدم قليلا، أو تقليده بأن يضع عليه قلادة، كان يضعون عليه أحذية أو نحو ذلك ليتبين أنه هدي فلا يتعرض له أحد. الجزار لا يعطى من الهدي ولا من الأضحية شيئا على جهة الأجرة، لأنه لا يجوز للإنسان أن يستعيض عن الهدي ولا عن الأضحية بشيء، ومن ثم لا يجوز بيعها، بيعها حرام وثمنه حرام. لو قدر أنه أكل أكثر الهدي أو الأضحية جاز، يجوز له أن ينتفع بالجلد بأن يصنع منه نعال أو يصنع منه قربة أو نحو ذلك، لأنه يجوز له أن يأكل فيجوز له أن ينتفع. الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه، وهكذا أيضا هدي المتمتع والقارن يأكل منه الحاج. أما ما وجب فدية لترك واجب فلا يجوز، أو لفعل محظور فلا يجوز لمن وجب عليه أن يأكل منه. قال لا يأكل من كل واجب إلا من هدي المتعة والقران. إذا دخلت العشر فإن الإنسان لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا ويحرم عليه ذلك، كما ورد من حديث أم سلمة في صحيح مسلم، وبذلك قال أحمد وطائفة خلافا للجمهور. وحديث الباب ظاهر في المنع من الأخذ. لو قدر أنه أخذ وهو يريد الأضحية فإنه يبقى على تضحيته، يأثم وعليه التوبة إلى الله عز وجل. وإذا أخذ وهو ناوي الأضحية فبعد ذلك أراد أن يترك الأضحية فإنه لا يسقط عنه الإثم السابق. ثم ذكر المؤلف باب العقيقة، والعقيقة هي الذبيحة التي تكون عن المولود. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابع ويسمى، وهي مستحبة وليست بواجبة لعدم وجود الدليل الدال على إيجابها. والأفضل أن يذبح عن الغلام شاتان مكافئتان أي متماثلتان، وعن الشاة جارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. بعض الفقهاء خالف في هذا، لكن ما دام أنه قد وجد الدليل والحديث من السنة فيقدم عليه. والمستحب أن يذبح في اليوم السابع كما في قوله يوم سابعه، قال ويحلق رأسه، أي يستحب حلق رأس الصبي في هذا اليوم، اليوم السابع، ويتصدق بوزنه ورقة يعني فضة، ورد ذلك. وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة في حلق رأس الصبي والصدقة بوزنه ورقة، فقال طائفة بعدم مشروعيته لعدم ثبوته، وقال آخرون فيه أدلة يقوي بعضها بعضا فقيل بمشروعيته، وقال آخرون هو مشروع للولد الذكر دون البنت الأنثى. وظاهر لأن الحديث قال كل غلام، والغلام إنما يصدق على الذكر دون الأنثى. قال: فإن فات، يعني فات اليوم السابع، فإنه يذبح في اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي اليوم الواحد والعشرين، لأنه قد ورد ذلك عند البيهقي بسند حسن. وإذا فاتت هذه الأيام فبقية الأيام سواء. ولو قدر أن الإنسان لم يضحي، لم تذبح عنه العقيقة، لم تذبح عنه العقيقة، فحينئذ إذا كبر هل يستحب له أن يذبح عن نفسه؟ قال طائفة باستحباب ذلك، وقال آخرون هذا الاستحباب مشروع للوالد، فحينئذ لا يكون لغيره، ولعل القول الأظهر الأول أظهر. قال: وينزعها أعضاء ولا يكسر لها عظما، يعني أنهم يتفاعلون بمثل هذا، وقد ورد عن عائشة مثل هذا الكلام. وجمهور أهل، وهناك طائفة من المحدثين قالوا إن هذه اللفظة تطبخ جدولا ولا يكسر عظمها أنها مدرجة من قول عطاء ولم تثبت عن عائشة، ولذلك فالأظهر عدم استحباب هذا الفعل لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته رضوان الله عليهم. ماذا يفعلون بالأضحية؟ إن فعلوا ماذا يفعلون بالعقيقة؟ إن فعلوا بها كما يفعلون بالأضحية جاز، والأولى أن تدخل على أهل البيت ويطعمها أهل البيت، تطعمها تلك المرأة التي ضعف بدنها وتحتاج إلى تغذية لتغذي ولدها. ومن أسقطت جنينها قبل الولادة فلا يشرع في حقها عقيقة. وحكم العقيقة حكم الأضحية فيما سوى ذلك من الأحكام قياسا عليها. وبذلك نقف عند نهاية هذا الباب، وإن شاء الله في لقائنا القادم نتكلم عن أحكام البيع. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.